برفق وحلم وإرادة للخير للبلاد والعباد. وأما أهل الحماسة الفارقة من الشباب المتعجلين فإنهم أخذتهم الحمية لدينهم فظلموا علماء الأمة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا لهم قدرهم الذي أمروا أن يعرفوه لهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وهو حديث حسن أخرجه أحمد وغيره وحسنه المنذري ووافقه الألباني. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق والهدى والطريق المستقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وقد قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوي: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وعليهم ترك رأيهم لرأيه ما دام الأمر في موارد الاجتهاد. فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والحديث أخرجه البخاري، وهو نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو بفعل محذور اعتقد أنه ليس محذورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه. فإذا كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. قال علي بن أبي طالب عن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، عن علي وعن أبي بكر: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ يريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم أبا بكر وارتضاه للصلاة بالمسلمين، أفيرتضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرتضيه لدنيانا؟ فكذلك فيما يتعلق بالنص الذي مر، فالصلاة هي أعلى ما يكون وما دونها أولى. وإذا كان الحديث في الصلاة فما دونها أولى. فلا ينازع الإمام في موارد الاجتهاد، ولأن له أمورا ومسالك وتأتي إليه من الأخبار ومن المعلومات ما لا يكون عند العامة والرعية، وليس في حل أن يطلعهم على ذلك، لأنه كما يقال بلغة العصر هو من الأسرار العليا للدولة، فإذا أفشاها كان خائنا خيانة عظمى، لأنه كأنما يدل على عورة الدولة وعلى مواطن الضعف فيها ومكامن التصدع في نواحيها. فمثل هذا لا يعلن، والقرارات إنما تؤسس على هذا ومثله. وليس كل أحد في كل مكان عندما يطالب بأن يعرف كل شيء يجاب طلبه، وليس هذا في أمة من الأمم على ظهر الأرض، لا أولئك الذين يريدون تنحية الإسلام للإتيان بدين الديمقراطية بما فيه من الكفر والانحلال والفجور. فهذه الدول عندها أسرارها التي تحرص عليها، ليس هذا في أمة من أمم الأرض. فإذا صارت الرعية المسلمة في مثل هذه الغفلة الغافلة فكبر عليها أربعة واغسل يديك منها، والله المستعان عليه التكلان. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه،

فيه أي في الكفر البواح. ويبقى شرط آخر بعد هذا وقد مر ذكره، وهو أنه لا بد من وجود العدة، وألا يكون الأمر مفضيا إلى شر مما الناس عليه حتى مع وجود الكفر البواح. وهذا الشرط يغفل عنه الناس، لأنهم إنما يرون المنكر لا يصبرون عليه، فيريدون تغييره فيحدثون منكرا هو أكبر منه، يضيعون البلاد ويضيعون العباد ويستجلبون المآسي ويضعفون قوة المسلمين ويجعلونهم لقمة سائغة في حلوق المشركين، وإلى الله المشتكى. الفسق والمعاصي لا توجب الخروج على ولاة الأمور، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص وحصل منهم فسق، فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عند المعتزلة الخروج على ولاة أمور المسلمين. فأصولهم خمسة: الأول التوحيد، ومعناه نفي الصفات، ويرون من يثبت الصفات مشركا. والثاني من أصول المعتزلة العدل، ومعناه نفي القدر، فيقولون إن إثبات القدر جور وظلم ويجب العدل على الله. الثالث من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين إن كان عندهم معاص دون الكفر، وهذا هو المنكر بعينه وليس هذا من المعروف في شيء. والرابع من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، هو الحكم على أصحاب الكبائر بالخروج من الإسلام وعدم الدخول في الكفر. وأما الخوارج فيحكمون على أصحاب الكبائر بالكفر المحض. وأما الخامس من أصول المعتزلة فإنفاذ الوعيد، ومعناه أن من مات على معصية وهي كبيرة من الكبائر دون الشرك فهو خالد مخلد في النار، فيوافقون الخوارج في مصيره في الآخرة، ويخالفون الخوارج في أنه في منزلة بين المنزلتين. فهذا أصل من أصول المعتزلة، أنهم يرون الخروج على الولاة والحكام إذا وقع منهم فسق، أي إذا وقعت مخالفة في أمر من الأمور. فأما أهل السنة فلا يرون ذلك وإن جاروا، والجور معناه الظلم، أي وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم وضرب ظهورهم أو يقتلون المسلم، فلا يرون الخروج عليه بقوله صلى الله وسلم وبارك عليه: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والحديث أخرجه مسلم. وكما مر ينازع بعض أهل الزير في هذا القدر من الحديث عند مسلم، ويقولون بل هو ضعيف: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع. وقد مر أن الحديث له رواية صحيحة عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، فلو كان ما عند مسلم ضعيفا فإنه يتقوى بالرواية الأخرى، والرواية الأخرى تجدها مجموعة بطرقها وشواهدها ومتابعاتها بالبحث المستفيض عند العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فالصبر عليهم أولى من الخروج لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا، هذا منهج أهل السنة والجماعة، يخالفه أصحاب الأهواء والبدع، فيستجلبون الدمار للأمة ويستجلبون أعداءها إلى ساحاتها، يغيرون دينها ويبدلون عقيدتها ويستنزفون ثرواتها ويذلون أهلها ويحرفونهم عن الهدى المستقيم والطريق القويم، ولا ندعو عليهم، لا يجوز دعاء عليهم، فهذا خروج معنوي. فالدعاء على ولاة الأمر خروج معنوي كالخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، ولكنها غيرة وغضب في غير محلهما، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد كما هو مشاهد معلوم ولا ندعو عليها. كان الفضيل رحمه الله تعالى من فقهه فيما ورد صحيحا عنه يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. والإمام أحمد رحمه الله صبر في المحنة ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع الإيذاء الذي صب عليه صبا رحمة الله عليه من الضرب والإهانة وتحديد الإقامة والمنع من التدريس والتعليم والتحديث إلى غير ذلك مما أوذي به رحمة الله عليه، إلا أنه لم يثبت أنه دعا عليه أو تكلم فيه، بل صبر وكانت العاقبة له. فإنه قبل المحنة كان إمام بغداد، وبعد المحنة صار إمام الدنيا رحمة الله عليه. فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون له، فهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض الناس ينكر على الذين يدعون لولاة الأمور، يقولون هذه مداهنة، هذا نفاق، هذا تزلف. فسبحان الله العظيم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من السنة الدعاء لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير، وإن كان عندهم شر، فهم ما داموا على الإسلام فعندهم خير. فما داموا يحكمون الشرع ويقيمون الحدود ويصونون الأمن ويمنعون العدوان عن المسلمين ويكفون الكفار عنهم أو يأتون من ذلك بما استطاعوا، فهو خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك. وأما ما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم، وعندهم خير أعظم ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فيرون هذا من المداهنة والنفاق والتزلف، ولا يدعون لهم بل يدعون عليه. والغيرة ليست في الدعاء عليه، فإن كنت تريد الخير فادع لهم بالصلاح والخير، فالله تعالى على كل شيء قدير، وهو قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق. وأنت لا تيأس إذا كنت موقنا بربك تبارك وتعالى من أنه جل وعلا قادر على هدايتهم، فإن يئست من ذلك فهذا قنوط من رحمة الله. الدعاء لهم أيضا من النصيحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذا أصل عظيم يجب التنبه له، خاصة في هذه الأزمنة، ولا ننزع يدا من طاعته. وهذا تأكيد لما مر ذكره من أصول أهل السنة والجماعة في معاملة الولاة والحكام، حتى ولو حصل منهم ظلم ودور ومعاص وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعته ولا نخرج عليه ولا نعصيهم في معروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نجاهد معهم ونشهد الجمعة والجماعات والأعياد معهم من أجل اجتماع كلمة المسلمين، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى: وأولي الأمر منكم، يعني المسلمين، فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعه في تلك المعصية بعينها، ولكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقة، وإنما لا تطيعه في تلك المعصية بعينها، وأطيعه فيما دون ذلك من المعروف، أطيعه فيما عدا تلك المعصية مما ليس بمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق ويصحح ما عندهم من الخطأ، ندعو لهم بالصلاح لأن صلاحهم صلاح المسلمين وهدايتهم هداية المسلمين، ولأن نفعهم يتعدى لغيرهم، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين، فإذا أصلحهم الله تبارك وتعالى أصلح بهم البلاد والعباد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي عمي عنه القوم وجانبوه وحاربوه وصاروا إلى ما صاروا إليه من الشذوذ والخلاف والفرقة. وأهل السنة يتبعون السنة والجماعة ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة، فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فلما أمر باتباع السنة نهى عن البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فهو بدعة، وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله تعالى فهو إنما يبعده عن الله رب العالمين ولا يثاب عليه بل يعاقب عليه. فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة. وقد أحدث الناس كثيرا من البدع، على المسلم أن يجتهد في معرفة منهج السلف وأن يلزمه، وأن يبتعد عن الشذوذ والفرقة، وأن يلزم الجماعة ويترك الشذوذ، ولا يأتي بعمل ولا يأتي بقول يكون فيه شابا ليس على عمل المسلمين وقولهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة. وما دام المسلمون سائرين على منهج الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنهم على الهدى المستقيم، فإنهم خلف النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نجتهد في معرفة منهج السلف، وأن نجتهد في أن نكون سائرين عليه متمسكين به، مجتمعين لا متفرقين، مؤتلفين لا متبددين. أما أن نبحث عن الشاذ فهذا تضليل للأمة وتضليل للأئمة وتجهيل له. وينبغي علينا أن نعلم أنه لم يترك لنا سلفنا الصالحون من أمر من الأمور التي فيها خير إلا وقد بينوا ذلك لنا وقد دلونا عليه، ولن ناتي بخير مما كانوا عليه، لأن النجاة إنما هي في التزام ما كانوا عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل فارق بين أهل السنة والجماعة وأهل الشذوذ والبدعة والفرقة من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم وسار في دربهم وكان على منهاجهم، وهو أنهم يلزمون الجماعة ولا يخرجون على أئمتهم، بل يصبرون على ظلمهم وجورهم ولا ينزعون يدا من طاعة، وإنما يأتون بالسمع والطاعة فيما ليس بمعصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر إذا أراد الناس أن يخرجوا على أئمتهم وعلى ولاتهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا، فجعلها منوطة بالرؤية، لا بالوهم ولا بالتخمين ولا بالظن ولا بالنقل، بمعنى ما يشيع بين الناس بغير حق. أن كثيرا من الناس يتكلمون على رؤوس المنابر ويكتبون لا يتحرزون، يهيجون العامة، والعامي إنما سمي عاميا من العمى، العوام لا يدرون شيئا ولا يفقهون. فإذا انفلت زمامهم أتوا بالطوام كما رأت الدنيا كلها. إلا أن تروا، تروا على الجمع، وهذا الكفر يكون مجمعا على التكفير به، يعني ليس بكفر تأويل مثلا، لأن العلماء تنازعوا في كثير من الأمور، وإنما يكون كفرا ظاهرا بحيث لا يلتبس، بواحا ظاهرا باديا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ثم قال: عندكم، يعني لابد أن يكون البرهان عندكم أنتم، لا على حسب الظن الغالب الذي يتأتى من سماع كثير من الناس يتواطؤون على مقولة بعينها. وهذه الشروط ينبغي أن تتوفر كلها. ثم ضموا إليها شرطا آخر فقالوا: لابد من امتلاك العدة، يعني حتى لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان لابد أن تمتلك العدة، كما قال الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي، يعني تثير الفوضى وتحدث المحنة، ولا يستفيد من فعلك في النهاية إلا أهل الكفر من أهل الكتاب المتربصين ومن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين، يريدون أن تصير بلاد المسلمين لمن؟ لهؤلاء. وأما هم فلن يتملكوا حينئذ شيئا، هنالك من يتربص من أجل أن يثب على الكراسي. وأما هؤلاء الخارجون فلن يتحصلوا على شيء، والتاريخ شاهد، التاريخ شاهد على فعل الإخوان المسلمين في السودان، ضيعوا الجنوب فصارت إلى النصارى والوثنيين، وكذلك على فعل السلفيين الحركيين الإخوانيين في الجزائر، سالت الدماء أنهارا وما زالت آثار الفتنة قائمة، وكذلك ما وقع في غزة وما زال واقعا، إلى كثير من الأماكن حدث فيها ما لا يخفى على مراقب اللبيب. فهذا الأمر أمر كبير، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فانظر كيف ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث في الصحيحين. والشبهة التي أثارها أهل الزيغ والضلال من شيوخ الضلالة ومن سلك سبيلهم، وهي أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، وأما ما دون ذلك فليس بخروج، وهذا باطل من الباطل، فالخروج يكون بالكلام كما يكون بالسيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على رسالة العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله، وهي مسماة برفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، قال: وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني مثله. قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر، لأنهم يقولون

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد بايعه أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمترة وعلى أثرة علينا، يعني وإن استأثروا دوننا بالأموال والدنيا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد سن الخروج من قبل الخوارد فهم سلف كل خارج. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارد كلاب النار، هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء لما خرجوا استحلوا دماء المسلمين وكفروهم وخرجوا بأسيافهم عليهم وتركوا الكفار، وصلاح الحال إنما هو بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار، وأن يجتهد الناس في إصلاح أحوالهم وأن يغيروا ما بهم إلى ما يرضي ربهم، لا أن يدفعوا أقدار الله تبارك وتعالى بالأكف. والله رب العالمين قد أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتعزيرهم وتوقيرهم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازية أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس. والحديث حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وغيره. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة من الخصال الخمس التي من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يعزره أي يوقره ويعظمه ويعينه وينصره ويؤيده، كما قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالتعزير التوقير والتعظيم والمناصرة، فدل الحديث على توقير وتعظيم واحترام ونصر وتأييد ولاة الأمور. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئ. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وهو أثر صحيح. عرضوا عليه أن يجيشوا له الجيوش رضي الله عنه ليخرج بتلك الجيوش على ولي أمره: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئ. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، أي فتق فتقا ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. هو حديث حسن. فمن تأمل هذه النصوص التي وردت في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، كما ذكر ذلك القرافي في الدخيرة، وقال قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقد قال سهل بن عبد الله التستوري حينما أشرق في قلبه نور الاتباع فقال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراه، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراه. وذكر ابن جماعة رحمه الله في تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في مساق ذكر حقوق ولي الأمر، قال: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. انتهى كلام ابن جماعة رحمه الله رحمة واسعة. الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة من أجل إحكام سياسة الدنيا والدين، ولأن الناس إذا لم يبالوا بولاة أمورهم لم يطيعوهم، وإذا خالفوهم فسدت أمور الرعية. وقد نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمر على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس. وعن صفوان بن عمرو عن أبي أمامة الباهلي أنه عوتب في كثرة دخوله على السلطان فقال: نؤدي من حقهم. وكانوا قديما يرون خير أهل العلم الذين يدخلون على السلاطين والأمراء ينصحونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ثم فسدت أمور فصار علماء السوء ينافقون ويمالئون، فغروا كثيرا من الولاة والحكام ولم يرشدوهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وفسدت أمور العباد والبلاد، ولا منجاة من ذلك إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج النبوة. فهذا طرف، ومن ورائه إن شاء الله جل وعلا أطراف في منهج أهل السنة والجماعة وفي أصولهم فيما يتعلق بولاة الأمور. أسسوا ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك برعاية مصالح الإسلام العليا التي في سبيلها يهون كل نفيس ويرخص كل غال، ففي الحفاظ عليها حفاظ على دين الإسلام العظيم الشريف، وفي تضييعها إضعاف للمسلمين وتبديد لدينهم وعقيدتهم في نفوسهم، واستجلاب استعلاء الكفار والمنافقين عليهم. والله تبارك وتعالى المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.